السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. siku huwa leo ambao ni usiku wa Jumapili, ni siku yetu ya pili ya hii daura na maagano ni kusomesha kitabu matni ndogo ya fiqhi ambayo ni matn mukhtasar inayoitwa al-kifaya, si ile ibn Qudama. Al-kifaya ni ya Abdullah bin Ibrahim al-Zahim, mmoja katika mashaikhna ambao ametusomesha hiki kitabu, mmoja katika mudarris wetu fi jamia kwenye qism al-fiqh, mtu mzima, na hii risala ashatusomesha pale pale jamia kwenye masjid al-Sheikh bin Baz alikuwa ziko hizi halaqa hichi kitabu baada al-asr. Kwa hiyo walillahi alhamd, kitabu mashruh, kitabu mabsut, kitabu sahal wa mukhtasar kuliko vile mukhtasar zingine ambazo kwamba ni mukhtasar lakini ni kubwa sana, kama akhsaru al-mukhtasarat, ni jina lakini kitabu kibir na chaitwa akhsaru al-mukhtasarat. Lakini hadha inda salaf, kwa wao walikuwa kidogo bila shaka, lakini fi mustawa wetu kibir, na yahitaji baadhi ya ulama wetu muasirin kulakhistena kitabu kifupi zaidi sahali, ambao talib alilm atathbiti wa mimma kutib, katika vitabu ndogo zilizoandikwa kwenye fiqh katika asr kama hii, ni hichi kitabu ambacho kwamba alhamdulillah alan wajada qabulan baina talabati alilm. Kitabu kizuri sahali kama mtakavyo kukiona. أصل الكتاب ماشي على المذهب عندهم، يعني مذهب الحنابلة، هو تقوت منين مؤلف وفقه الله يوتي يدور حول مذهب الحنابلة، وهذا عدد المصنفين إنه دستوريا مصنفين كتوك زماني، ونتونك كتاب على مذهب معين ثم يتربى طالب العلم mwenyewe ataleleka kupitia hizi vitabu, thumma baada dhalik akiwa mwenyewe ana malaka atakuwa akisoma akirajihisha ile mwenyewe anaona aqrab inda. Kwa hiyo sisi tutakwenda muallif vile alivyoandika, lakini ikiwa kwamba masala itakuwa rajih ni madhhab ingine sio hii, nubayin tutataja japokuwa hii qawl indahum ndo qawl alitegemea mu'tamad, lakini tutaeleza qawl rajih kulingana na dalili ni ipi insha Allahu ta'ala, si kwamba tutajifunga na yeye kul shay, lianna alilm tad munaqasha mudarasa, asiyama sisi ambazo kwamba tushasoma vitabu vingi. Kwa hivyo masail mengi ya fiqh ndio mshayasikia, hii ni iada tu, wala hakuna geni. Alikuwa kawaida تكسوما كتاب نور البصائر دجل تكيانز، لكن بعد ذلك تلشوريانا تكاونا لا كتاب نور البصائر تكسوميشا تقريبا مرمبين ومسجل كتاب من أول إلى آخر لأيكي توما كوني مجموعات توما تينا مراتاتو وطوطونا كتاب كيمولي تكرر عدة لقاءات في كتاب. ويبو هذا يؤدي إلى الملل وأنه كم تشوشم تثم ثم بعد ذلك أكوهنا رغبة. لذلك بعد كشوريانا كجرائي قمبا توانزي كتاب هيش كفوبي كدوغو سكي بانسانا نا تتكي قسم دورات تكو هيش ستشاكوانزا إن شاء الله تتكون داناتو ساس كلا دورا بكا توان التفكيا مش وكاجان إيه؟ لكن الأصل نعتمد على هذا تتكون داناتو كما مبانغو ليوسس مانا هيش كتابو كيبيا أتجاوب كسومشة كفسا، هذا أول مرة حتى أسلوب ياكي متوانا أسلوب تفوتي si kama ya zamani ambao kwamba kidogo ina uzito fulani ya fakki ibarat almuallif. طيب المؤلف وفقه الله بدأ كتابه يعني كتاب شاكي كما كويدا مؤلفين ونفوانزا وني كتب الفقه أنا أنزل كتاب الطهارة كتاب الطهارة نهي دعاء أو دستوري يا علماء ويجي ولو تونغا فقه نساسا وهي فقه المسائل أو حتى كتب فقه السنة حتى كتب فقه السنة والحديث تقول تقنزة حتى عمدة كتاب الطهارة المحرم كتاب الطهارة البلوغ كتاب الطهارة دو مؤلفين عدا زاو توك كتابه ونانزا كتونغا نهي ماشي على رأي معين. طيب لكن إذا نظرت إلى موطأ الإمام مالك موطأ الإمام مالك حقوانزا كتاب شاكي كتاب الطهارة حقوانز مع أنه كتاب سنة كتاب فقه السنة الينزا موطأ من كتاب جان كتاب أو باب الوقوت الوقوت حقوانزا باب كتاب الطهارة أم ينزا كتاب الوقوت نيكات ثم بعد ذلك ذكر كتاب الطهارة نهار الدين تكوتا كتاب الطهارة كتاب الصلاة دان كتاب الصلاة يأتي كتاب الوقوت كيف اختلاف كما هي ناشئ عن خلاف فقهي يتوكان مسببيش وهي بين خلاف كفق معروف بين الجمهور والمالكية بين الجمهور والمالكية اختلف أهل العلم ماذا يتقدم الصلاة ماذا يتقدم الصلاة واضح بعض العلماء يرى أنه الطهارة يرون أن الطهارة لين تنقلية صلاة لها جمهور أهل العلم دو بدأوا كتابهم بكتاب الطهارة دو كانزق كتاب الطهارة مالكيون أن لا قبل الطهارة قنزا كنا ذنين وقت ينجيه kisha ndo mtu anaenda kujitahirisha ndo anaenda kusali ndo wao wakaanza idhan yukaddimuna shart alwaqt qabla atahara maliki na jumhur wanatanguliza shart atahara qabla alwaqt wa hadha ikhtilaf au mas'ala istilahi hasaba mustalahu alayhi wa hiya hina ishkan kianza na kitabu atahara wa kitabu alwuqut alwaqt na atahara kilahuma shartan min shurut as-salah khalas خلاف يكون في من تنقلين دين وإلا فقط بين الشروط أتك شروط الصلاة دخول الوقت نشرط نا الطهارة نشرط وهو نتيجة واحدة في اختلاف نختلاف منهجي بحثي علمي بس واضح. طيب يا ماشي على قول الجمهور قبل ما ينزل كتاب الطهارة كتاب الطهارة على رأي جمهور أميانزا كويليزا معنى طهارة أميانزا كويليزا المؤلف معنى طهارة كسبة هي رفع الحدث وزوال الخبث الطارئ بالماء أو ما ينوب عنه أو ما ينوب عنه. الطهارة في اللغة الطهارة في اللغة النظافة الطهارة في اللغة النظافة يهيها كتاج معنى كلوغة يعني تاج معنى كاستلاح فقهاء ناني بزوري كوني التعريف كتاج زوت كويبو الطهارة كلوغة النظافة أساف وشرعا كشريعة نرفع الحدث نكوندوش حدث وزوال الخبث na ni kuondosha uchafu at-tarihi inaomwingia mtu bilmai kuondosha kwa maji tumia maji ukaondosha hiyo khabath au hadath au ma yanubu anhu au ukatumia kitu chengine cha kuondoshia hiyo najisi ya khabath ambacho si maji lakini niaba ya maji كما مجان هذا ما ينوب الماء. أسمى رفع الخبث. ما معنى الخبث؟ الخبث رفع الحدث. رفع الحدث، الحدث نوصف يعني نصف أو حال، وصف يبعد المصلي أو يبعد الرجل عن اقتراب عن الاقتراب من العبادة، يعني وصف إذا تلبس به الرجل يجب عليه أن يبتعد من العبادة، هذه كحدث. به وصف يبعد المتلبس به عن العبادة، يبعد المتلبس به عن العبادة. إن صفة مقام لو تكفكي له صفة وزك وبود وزك وبود مبكى ويوندوش يصف نوهي تحدث. نازو وهو نوعان أكبر وأصغر. نحدث ذيكو أي نميل إما متوفيكو نحدث كوبا. نحدث كوبا الجنابة أو الحيض والنفس، أو أفيكو نحدث دور ني البول والغائط. أكيد حاجة كوبا ونور يجب عليه يتوضأ. Manake takuwa sasa amefikwa na hali fulani haizi kuabudu mpaka iondoe kwa udhu. Hiyo ndo maana ya al-hadath. Kwa hivyo al-hadath si kitu mahsus, ni kitu ma'nawi. Wewe yona hadath yangu mimi kiona hadath najua la. Kwa hivyo al-hadath ni kitu ma'nawi, hakionekani. Mimi nikiona nitakwenda kutawaba, lakini haionyeshi athari yake. Huwezi kuona janaba yangu, huwezi kuona kama sina udhu wa hapa. Thumma baada dalik dhakara shay'un mahsus, akataja kitu sasa mahsus pia, akasema wa zawalul khabath. Al khabath al qadhara wan najasa, ndo maana khabath ni uchafu na najisi. Hizi ni khabath al tari ambazo zinamuingia mtu, zinamzuka kwa mtu, zikamgandama bilma, kuondosha kwa maji. Kwa hivyo al-khabath ni al-qadhar wan-najas, na hii ni kitu mahsus, inaonekana. Kama umekanyaga najisi mtaona, au umempakika uchafu mtaona, waghairi dhalik. Kwa hivyo tahara ni kuondosha zote mbili, hadath na najisi, hiyo tahara. Ile amalia yako fanya hiyo kuondosha. ثم ذكر ما يتطهر به كيتو جاني ambacho kwamba utatumia kujitoharisha nacho. فذكر الماء يعني بالماء، لان الماء هو الاصل. ماجي ndio اصل kwenye tahara. Maji ndio اصل kwenye tahara. Ndio maana kaitaji kwa sababu imekuja kwenye nusus kathira kuthibitisha استعمال الماء عند الطهارة. استعمال الماء عند الطهارة. كيشا كسيما وما ينوب عنه أو بدل يمان نيابة يمان سينجين تقوى مهالي هنا مان. كيف الشريعة حيتاك يوبكيه فان عبادة تقوبة مالي هنا مان، لا تمية بدل يمان يبوني تراب. التراب كما البصير ممتوم عليه الصلاة والسلام، التراب طهور المسلم ولو عشر سنين. مشانغا لطهارة الإسلام حتى كامي ككومي أيضا تكتم يمتان. فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. سكيو تتكوكوة ماجي بس يأوغي، لكن كما هكونا ماجي الأصل ونكونا كوني مشانغا أبو النيابة يا ماجي. كويبو نجسي أو حدث يأيزا كوندوشو كمشانغا أو يأيزا كوندوشو kwa maji. Wazi hiyo ndio maana ya at-tahara. Hiyo ndio maana ya at-tahara. Na Uislamu umekokoteza sana tahara, bali umeweka fadhil wa ujura adhima kwa mtu kujilazimisha au kulazim hawali ya at-tahara. Lidhalika Abu Huraira radhiyallahu anhu لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم صدفة أفكتانا أنتم غفلة نيالكوانني جنابة جنابة أكاكمبيا بيو أكاكفيش أكاين أكاوكا تبتاكو تسيحروبي كمتون عليه الصلاة والسلام الكموليزة بونا من يبطي غفلة كيشون يرد أكاسيما إني كنت جنبا فكرهت أن أكلم لكونا حال سيكو طهارة كنا جانا لتوكيا كونجانا غينا سيكو طهارة كمتون عليه الصلاة والسلام أكاسيما سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وفي رواية حيا ولا ميتا أكا سبحان الله يعني تعجب أكا شنغازو نا قيمة الطهارة الكونة والإسلام أكا سمع المؤمن لا ينجس واضح يعني هل نصيف يا نجاس يعني وقتوت لذلك هذا تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم من حرص أبي هريرة هامنا طهارة نلقموليز بلال رضي الله عنه بنا أنا رأيت دفن عليك في الجنة نميونا نيوزاكم بليان ببوني نكوليزا نامنا كأنجواني بلال رضي الله عنه كواني ووفني عمل جان فقا من أكو تنبيه وتنبيه ببوني أكسيما مسألة طهارة أكون عمل جينا زيدا لجانس ببوني يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت لله ركعتين mimi kila nikipata hadha najilaza hapo hapo naenda kuiondosha na tawabu au naoga kama ni kubwa hakai lakini mwili wake jana akihinda kivunjikiwa tunaomba na tawaba kabisa na tuli hata kama swala gani fahadha yadullu ala fadl luzum at-tahara yadullu ala fadl luzum at-tahara kama jambo lina mashaka lakini lina ajr adhim mpaka kaone kama peponi anatembea mbele ya mtume alayhi salatu والسلام. ثم ذكر باب المياه سكليزا بسورة باب المياه سمع وفقه الله المياه ثلاثة أنواع المياه ثلاثة أنواع ما يجيني أين تاج سكليزا كوان وسيانديك ألفن تعصمي خلاص متانديك وجدتشكوي فقرة موجة alafu ni wapatia khulasa yake mtaandika vizuri sahihi itakuwa nazungumza mengi mtakuwa mara tayari sikiliza kwanza almiyahu thalathat anwa tahurun wa tahirun wa najisun taqsimu almiyah inda alfuqaha pia ni masala istilahia tegemea na ule faqih mwenyewe baadhi ya ulama wamegawanya hii qisma thulathia كما مالين أين تاج وبعض العلماء اصطلحوا على أن المياه قسمين وقينا قبوانيا قسم بير ولها كنا تجيزوا مسألة استلاح نزدها سعر أل يسمى الماء قسمان قسم يقوانزا ميكا طهور نطاهر ين قسم يقوانزا قسم بيني نجس ألقوانيا هيدي ألقوانيا هيدي اعتبر الوصف اعتبر الوصف وصف الماء هل هو نجس أو غير نجس غير النجس تحتها فرعان طهور نطاهر إذا كسفني في قيامك مولى والآخر النجس المقابل هذا قسم قسمة إصطلاحية الماء قسمان نجس أو يسقو نجس وخلاص أكون يمزيها وسبب ما جاء موكم بس نجيسي يعني أحوال ذاك كذا موجب ها وينجينا ها وينجينا اعتبروا الإضافة يعني وصف إضافي وصف إضافي على الماء وكان قليها ما جاء موكم يضيفه كنا وصف زيادة أحوال حاليا ما جاء زيادة سو صفة وكسم ما جاء يكو أين تاج كنا طهور alafu yakishuka chini yake kidogo yaitwa tahir tahir ni almaul mudhaf tukuja mbele thumma baada dhalik kuna maji ambayo kwamba najis mah wadafa dhigani jitaz kwa hivyo wakasema tahur tahur ni maji gani ni yale albaqi ala khilqati na tahir وقسمنا الماء المضاف إلى وصف إضافي، ماء الورد، ماء الشاي، ماء المرض، ماء النرجس، قال ما يوتم بكم من مضاف أو يتطهور عندهم بوصف إضافي. ثم قسم القسم الثالث بكم من النجس. ده هو المؤلف أما كنا نقسم هي اصطلاحا هنا رأي الجمهور نهي رأي قسم من الميل لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح ولا كنا خلاف ذات انسان si masala kuna kinyume. Ukisema maji aina tatu ni sawa ni kweli, na ukisema maji aina mbili pia ni kweli. Wadhahiru taj akashika aina ya kwanza akasema fal awwalu tahur, hayo ni maji ya kwanza, ni maji ambayo kwamba yaitwa tahur, mutahhirun li ghayrihi, yani tahurun fi nafsihi kwanza. Yenyewe ni maji yana sifa ya utahara, yana sifa ya utahara. Alafu mutahhirun li ghayrihi, na ukitaka kujitahirisha naye utaipata tahara, utatahirika kweli, hayo huitwa tahur. Sasa ni maji safi ambayo kwamba ukichukua udhu utaupata ule udhu, ukioga janaba ile janaba itaondoka, hayo huitwa tahur. Walahu ahkam, na hao maji tahur yako na ahkam tofauti tofauti, hukumu yake ni katika ahkam zake ghairu makruh. Saingine maji tahur yaweza kuwa ni ghairu makruh, yani istimali haichukiwi, si makruhu kuyatumia, itakana kuyatumia. Mathalan nanjani wal baqi ala khilqati, ni yale maji yaliyobakia kwenye maumbile yake, maji ya bahari, maji ya kisima, maji ya mto, toka yaumbwe ni hivi. Hayo yote itwa tahur, ukichukua utahara nayo yatakutahirisha. Ndio akapiga mfano kama al-bihar, maji ya bahari, wal audia, na maji yanayobakia kwenye majangwa kinyesha mvua yale, wal anhar, na maji ya mito, yote hayo ni maji tahur. Vile vile ni katika maji tahur kuna tahur nyingine ni makruh, ni katika ahkam za maji ni tahur, lakini ni makruh kutumia, lakini lau utatumia sahih na udhu wako utaupata. Tu kuna karaha fulani kuyatumia maji kama haya, tu kuna karaha fulani kuyatumia maji kama haya. Kwa mfano kama mutaghayyirin bimumazij, mutaghayyirin bimumazij, al-asl vitu vinavyoingia kwenye maji viko aina mbili, kinachoingia kwenye maji kiko aina mbili. Imma kiwa ni mumazijun bil ma, kikiingia kile kitu kitayayuka kwenye maji, ukioni tena hicho mumazij, kitangamana na yale maji. Wale tayari. Alafu kuna kitu kingine chaingia kwenye maji si mumazij, chabakia chini, waweza kuchukua kwa kitoa hapo, hii hitwa ghair mumazij. Sasa maji ambayo kwamba tahuru saa nyingine huwa ghair mumazij, iweza kutubukia sabuni tu ndani ya maji ikakaa chini, sio yale maji wasema hapa, ukitawadha udhu wako sahihi, lakini makruh, makruh sababu sabuni haijatapakaa kwenye maji, ukiichukua waitoa. Hili mfano min al-amthila, au kitu kingine chochote ambacho kitabakia chini ya maji, hiyo huitwa ghair mumazij, akitangamani na maji. Lakini kuna zingine zatangamana na maji, ukiikaranga mumazij, mumazij, kiingiza mkojo mumazij, utayaona kwenye maji hiyo ina hukumu. Kwa hivyo hiyo tahuru nyingine ni tahuru hiyo. Kwa hivyo maji ikiingia kitu kama hicho, alafu kwa kichokoo kwa kichota vizuri ukakitoa nje kama sabuni, yale maji bado tahuru, lakini asema makruhu kutumia. Sharai mkweli makruhu au kuna mlaha fi nazar, manake ikiwa waweza kuichota kutoa, ma wajhul karaha baada dhalika, karaha hiyo itakuja vipi na mimi nishatoa kile kitu? Swala kwa swala pili, ma dalilu karahati, lana alkaraha hukm shar'i tahtaj dalil. Idhan hii ni tafri'at fiqhiyya, wasahih la طهور لا يكره استعماله ما دام غير ممازج أي بدل شلون. والصحيح لا وجه للكراهة أكون كراهة يتها ما دام هي جوز كيد. ألف ما جي أين يتفهم بني طهور ومحرم يكون من جين الطهور لكنه محرم يعني استعماله وتمين حرام حتى كمن طهور لا يرفع حدث غاصبه هيوندوش حدث يولي بيتيك ماجي غصب نطهور سطهور غصب ماجي يكون ينان من ممونا هنا نروي ماجي كم ينان كم فكوني كتكوى من يلي ماجي سفافه نطهور سطهور طهور لكني نمحرم كتمية هذا وسبب ذلك يوفميز مفمية مجيب ممنغانيا مكي سأسي يلماجي مدام سيا حلال نحرام كتمية يلماجي نطهور مستهو لكن نمحرم استعماله نحرام كتمية وسبب ومفاني غصب ومنغاني مبور ايه تسمى بيلي لا يرفع حدث غاصبه هيوندوش حداثي يا يولي ألو يأيب ألو يأبور انتبهون متو أشكوه أمواني جماعات وما جركين يا مات حكا مسمميشة بربرات ليتا يجركين أشكوه جدا نزوكوات يأي ألو يأيب ألو يأبور يأي ألو نهاني يأي تو حداثيك هيوندوك أكتوهيانا لمات أباتيو lakini watu wake kwa nyumbani wakitawadhia watapata uha maana wale hawakunyang'anya hawakunyang'anya alonyang'anya yeye mara hiyo kunzea sahiha alifina ma na manake sema la yarfa hadatha ghasibihi ula lopora tu hadathi yake ni ndoto kwa hiyo mimi nyumbani watu wangu nyumbani wakitawadha sasa sasa ikiwa itaondosha hadath ya wale watu wa nyumbani kwa nini mimi sinaondoshe na mai yale yale tumelala kwa hivyo fihi ma fihi bila shaka kama maji yambakia vile vile nikaenda nao nyumbani wakatawadha wakaswali swala yao sahihi mimi tu na sijafanya taathiri yote ndani ya maji kwa ile sifa kwamba nilinyang'anya ndio imenifanya hadath isiondoke bila shaka fihi bu'd فيه بعد بلا شك يقول كمان يفكون رقول حنابلة حنابلة وهو نوانا ما جي يكون ينعي هيكون رشيه ولا هيصح صلاكم هذا مسألة خلافية كتب كتاب الصلاة بالماء المغصوب والصحيح من أقوال أهل العلم قول جمهور قول جمهور نكوان با حدث إتواندوك صلاياك صحيح lakini utapata madhambi ya kunyang'anya mwanzako umetumia maji ya Muislamu mwanzako pasina idhni yake kwa hivyo udhu utakuwa sahihi na ukiswali swala yako sahihi utapata lakini dhambi kwa sababu gani kwa sababu wewe umetukua maji ya mwanzako ukatumia pasina idhni yake ukanyang'anya kwa nguvu kwa mabavu tumeelewa hiyo ndo maana ma'u maghsub ni maji unaoyatumia bila ya idhni na sengine si lazima unyang'anye maana ya maghsub hapa kwa fuqaha ni kutumia chochote bila idhni ya mwenyewe waweza kwa mimi hata rafiki yangu na ungeniona mimi nitumia hunde nikataa lakini nikija nikitumia sikukuomba ruhusa mimi ni ghasib kwa nini liani anni atasarrafu fi milki al-ghayr mimi natasarrafu kwenye umiliki wa mwingine mimi ni ghasib si lazima nipore lakini الصحيح قول الجمهور ni kwamba swala iko sahihi na yeye atapata madhambi na ndio hivyo hivyo kwenye ibada zingine alikwenda haji na mali ya haram na hukumu ya haji yake sahihi ni baad mimi nimepiga huko bwana milioni 1 tafaram fa kenda na kisha kachetikite kenda haji vipi hukumu ya haji yangu sahihi au la baa na mali ya haramu na kujeti na نعم صحيح pamoja na madhani muafikiana au fi ma fi nikaza fi ma fi صحيح muafikiana نعم هو ذلك في شريعه هو زيبل نيشا كنا نعرف لك نخالف الشريعه نجيب هو ثاني يمكن نريد ان نقبلها لا حرام سيف نيشا فورا لكن انتوا عندكم الصحيح هي مساله كما هي اكيوا ndani ya ile safari yake ataleta nguzo za haji kamilifu atakwenda arafa atakwenda jamarat atalala muzdalifa atatufu tawafu ifama kila anafanya haji na nafanya haji yake sahih حجياته صحيحه اين اشكال لكن اتفطى مذامبي بسبب مالي yake ni haram والا hatuwezi kumwambia utahiji tena لا حجياته اشتكلم فرض يعني شفاه حج صحيح مع الاثم اتفطى مذامبي يا ile mali alivyochoma tumeeleana hii ndio jumhur لكن hanabila wanasema la hajiyake ni bahti والصحيح الصحيح يتصح بورة ذي الأركان الحج واجبات الحج لذلك كمليف وهذا القول أقرب الأقوال من الأدلة لماذا؟ لأن جهاد هنا منفك سم التحدة جهة هفز من التفوتيان هي عبادة كيف يكي وسيلة رئيزيها قناني محرم محرم ويبقى إليه وسيلة استعان به نيل حقيقة كنه العبادة masharti yake yametimia nini amechanganya vitu vile ambao si sawa ni madhambi kutumia wasail ambazo ni muharram si sawa lakini ile ibada law addaha kama hi wazi yasihhu alibada kwa sababu hii ni ibada kivi yake na hii ni ghasb kama kwa hapa kuna vitu vile mumfiki huwa yataqarrab ila Allah bilhajj ma huwa bilmal bilhajj lakini istamala malan muharram ka wasila kwa hivyo atapata madhambi ya ile wasila mbaya lakini lengo litakuwa sahihan insha Allah taala wazi tayeb bora tu atekeleze nguzo za ila ibada na arkan za ila ibada na wajibati zake wa tahurun la yarfa hadath rajul na mengine ni maji tahur bado katika aina ya maji tahur lakini hayamuondoshe hadathi mwanamume aya mondoshe hadathi mwanamume ukishasikia maji haya haya mondoshe mwanamume hadathi mondoshe mwanamke tu yani nayo ni yapi wa huwa al-yasir alladhi khalat bihi imra'atun li taharati kamila an hadath hii iko faka kwenye hanali ada bila sawab hadath wanasema mwanamke akioga haid ama jinabi ama nifas akiingia shoni ile maji yakakaa farahana akatumia kuogea akibakisha wewe mwanamume huwezi kutumia kwa nini kwa sababu anasema hala bina anakuwa farahana nao yeye pekee wewe hukuingia kuoga naye ile ukabakia wewe uko nje anakuwa farahana ile maji kwenye ndoo wewe ukiingia ile maji na kuondoshele hapo sema mtakee لذلك هذا من أفراد المذهب موجود لكن لا يلزم أن يكون صحيحا سيلزم إذا يقول صحيح ثم الآن نهي ومتجمع حديث قم بأنها رسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة قم بمكتازة تون عليه الصلاة والسلام كتوضأ ونموما ومشازة ونمك مشازة يعني مبات ونمك نتمي ماجة متواضة ameyabakisha leo kaja katawalia nani hadithi imekuja kukataza ya kataza mara hiyo kumfi hali kwa nini una hujja kuvunja hiyo kauli hii hadithi ma kataka lakini si ana rasul asema fi hadithi ان الرسول كما متوم علي اليوغا نما يا موجه كتابه كذا نانا نيجو الحديث موجود ولا غير موجود موجود لكن يجي لي كان حديث ميمونه لما وضع له جفنة من ماء. ميمونة الكوانا جنابة رضي الله عنها موجة كتكواكي زمتومي اليوغا جنابة بعد كوغا جنابة أكبكيش ماجي تشوني تومي عليه الصلاة والسلامة تكون لك ونجي أقول يا رسول الله إني كنت جنبا اللي ماجي من مكافرة غنان سيوه من اليوغا جنابة أنا غيرين لك ويتومي عليه الفيب تومي عليه الصلاة والسلامة إن الماء لا يجرب maji hayana janaba, maji janaba mwee, maji hashiki na janaba, akaingia akaogea. Kwa hii hadithi yaonesha yajuzu mtu kutumia maji aliyobakisha mkewe hata kama amekaa faragha na udhi. Sio? Kwa hivyo inaona kauli ya madhhab pia ni dhaifa. Kauli ya madhhab pia hapa ni dhaifa, kwa sahihi kauli jumhur kwamba yajuzu kutumia mashaza ya mwanamke. Na wao kwa nini Hanabila walisema mwanamke akiwa faragha na yale maji ndio ishu hapa kadhia, lakini ikiwa mwanamke kwa moyo hawakataza ishe sirfi ya mjua sababu gani ihtimal baid, wanasema kwa sababu wewe ukiwa mwanamke wewe na yeye pamoja mtoto pamoja hiyo haina shida kwa sababu yote mwanamke sasa, lakini lau ataka faragha nayo na yeye ujitohirisha na hadath, huenda kitu kiingia kwa maji damu athari au baadhi ya nyele athari fatughayyiru alma ikageuza maji. Wewe ukija kutumia ukatumia maji ambayo kama staghayyara ikawa hayakondosha, yani khauf hadha shay, lakini sisi tulijua kwamba al-ibra at-taghayyur au sio maji madamu yako kwenye khilqa yake tutatumia. Sasa andikeni khulasa, sasa khulasa ya kismu al-awwal. الماء الطهور نوعان، الماء الطهور نوعان، ماء طهور يكوي نبي طهور يرفع الحدث، يعني أولا يكوانزا طهور يرفع الحدث. هنا ماء طهور نيندوش حدث كتوابة وفوق صحيح هنا عين يكوانزا. وله ثلاثة أحكام نها ماجي طهور ما ينوندوش حدث ينا حكم تاج ينا حكم تاج. هنا خلاصة يهاها منين سسنا يقاند تبزور حكم يقان مكروه مكروه استعماله مكروه استعماله يعني كفان يقوله صحيح لكن فيه كراهة. وهو المتغير بغير ممازج وهو المتغير بغير ممازج ni yale maji yanayogeuka kwa kitu ambacho kwamba hakiyayuki kikiingia ndani chabakia vile vile. Hukumu ya pili ثانيا غير مكروه استعماله غير مكروه استعماله si makruh kuyatumia bali mashru' itakana utumie hapo. wa huwa al-baqi ala khilqatihi ni yale maji yamebakia kwenye maumbile yake vile vile maji ya mvua maji ya bahari maji ya mto ghairi. Thalitha hukumu ya tatu ya maji tahur muharramun istimalu wa huwa al-ma'ul maghsub ma' maghsub ni kweli ni haramu kutumia kweli si sawa maana hukupewa idhini na mwenyewe, lakini masala kwamba yapata udhu yapata tumeshasema kwamba sahihi udhu utapata, lakini utapata na madhambi kwa sababu umetumia kitu cha mwenyewe bila idhini. Al-qismu thani tahurun la yarfa'u al-hadath tahur lakini la yarfa'u al-hadath hayaondoshi hadath wa huwa al-yasiru الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حيض كما يقولون ها نيال ماجي مشاشه ambao si kullatain machache ambao kwamba amepokeka nayo mwanamke amekaa nayo faragha. الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث والصحيح سبعدك سماه عندك والصحيح أنه يرفع الحدث ما لم يتغير والصحيح أنه يرفع الحدث قول صحيح نقوم بها يا مالي حتى كما نمكن كان فراغا يوم روش حدث مدام هذه يجوز زيلي صفزاك تاتو تام أو رانجي أو حروف لحديث ميمونة كي حديث ميمونة لا تجي واضح سأزين دو خلاصة يوتي هيا كيفون جاكوانز نمشي الثاني ما دي أين فيه نطاهر إيه هنا تفاصيل يعني لديك واضح نماجي أمبو كمباني طاهر حيث طاهر لكن لا يرفع الحدث يا وين يا لماجي سحرام كتمية إذا كتمية كوشيا إذا كتمية كموا إذا كتمية كويتالانيا مهالي لكن وكتوافية كباتيو هيشيكيو يبقوا نماجي طهارة مباح كتمية ولا يزيل الخبث ولا هيجوز كتمية ماجي هايو كسفشية نجيس نقوة من جهة نجس وزي كتمية ماجي هايو طاهر كسفشية نجيس مكونوا أكو من جهة نجس وزي كتقوة ماجي هايو كتمية كونبشاهيو نجس ويجوز استعمال لكن كتمية يجوز كتمية ما تميز من جهة أمبوسي كونبشا حدا يجوز نايانياتي وهو المتغير بممازج طاهر نماجي يلغيوك رانجي أو تام أو حرف وكيتو مباشا قوامبا ممازج كتنغماني نماجي كميهيوك لكن كيتو تنيني طاهر طاهر طهارة طهارة يصفة بيلي صفة كتاب يمكن صونه عنه وويزا كيتوك لكيتو صونه يعني حفظه waweza kuyahifadhi maji yasitangamane na kile kitu japokuwa ukitaka utayatanganya japokuwa ukitaka utayatanganya wazi kwa hivyo kitu chenye ni mumaziji lakini nikitaka nitaweza kutoa nisiingize pale nisimimine kitomimina maji yatabakia vile vile yumkin sawm yani hifdh wazi غير wazi kama nini kama nini kwa mfano ndoo ya maji sasa ndoo ya maji nimeingiza ndani yake wino wino mtahara najisi huu wino kalamu mtahara najisi si mtahara wino mtahara si najisi katunda wino katubukiza kwenye maji na wino ni mumazi au si mumazi waweza kushika kwa mkono wino kwa kuisha ukiingiza utatangamana na ukifanya hivi zaidi lakini nikitaka kuyakinga ile maji yasitangamane sinaweza nisiingize tu wino nikitaka kuyahifadhi ile maji na wewe yani wino naweza kuushika siingize usiye lakini wino ikisha kuingiza ni ngumu sasa kufanya nini kutoa nikisha kuingiza shakuwa mumazi khalas kitu kisha kuwa mumazi kwenye maji ni ngumu sasa tutaangalia yale maji ni mengi kidogo ikiwa wino nisba yake ni kidogo haina taathiri kubwa la haraja fiha shay yasir lakini ikiwa utatapakaa sana mpaka yasiri mimi kitazama hii nitasema maji ya wino siseme maji haya ya wino khalas ikiwa mudhaf hayo maji sasa itatoka kwenye itaingia kwenye tahir yaitwa tahir sasa kwa sababu nimevifia sifa nyingine tai hiyo ndo maana yake asema kisha la milhamaim wala tura la milhama yani si maji ya munyu chumvi chumvi utaitoa hiyo kwenye maji aweza yamkin sawm allahumma labda sikrizi usikia kuna namna upijwa maji katolewa maji kando munyu kabakia chumvi kabakia pale pale amma mbosa sasa kisasa uzungumza kitabu ndio mifano fuqaha na utari wa turab mchanga kwa mchanga utubukize kwenye maji tatapakaa kwa baba lakini kuna namna ukiuata kwa muda lakini ile mchanga ukiona urojo ukaathiri rangi ya maji خلاص ile takitwa sasa mtototo itakuwa matope tena si maji tena tai hayo yote maji tahiri yaloingia chumvi yaloingia mchanga chumvi ya kutiwa si chumvi ya bahari chumvi ya bahari ya mbafu ya rafiki من توكي مريم من ان تشم بنا ها ماء ملح او ماء بحر او تيتا ماء بحر وهو هين حكم بحر ايتوا ماء ملح او ماء تراب وغير ذلك هاي هو طاهر ساسا ماء من ايوه ها واليسير المستعمل في رفع الحدث نال ماء ambao kwamba machache kidogo mtu ametumia mwanzo kujitoheresha nayo mimi nimetawadha maji yakabakia ukayakinga yale maji yanaambu kwenye mkono wangu ukayakinga hao hito mustanga wewe kuja kuondosha hadath nao wasema haiwezekani kwa sababu hao ni maji tahir mimi nishatawadhia wewe ukaja ukayakinga ukarudi kutawadha tena kwa hanabila hiyo maji tahir hayaondoshi hadath usahih yaondoshi والصحيح نماجي يوندوش حدث مدام ولمت والتواضع حقوة نوروي ونوشاف وكيشفوها مدام بكين بلي بلي صح وكتغف تواضيتين الصحيح يجوز يجوز اه طيب والمغموس فيه يد يجب غسلها لنوم نماجي يليوزيك ومكون مكون وبوكوان بالكون واجب كونزا ووشر وسببتك كلال سيكو الحديث اه كما متوم عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسله ثلاثة متوى كتوكو سنجزين وسنجزو وسيكو أكي أمكا حيفا يند أفيك مكونو كون ينروه يما يو يهدي أو تشوت متاكا ولمكونو أكو كونزا ووش مش حديث يكسم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده مجرينو هجوي مكونو أكو ملالا وار أو متنبالا نمي وجوهي kwa hivyo kabla uingize kwenye chombo uoshe sasa ukakuta maji ukaenda ukafika ile mkono hujaosha sio hawa ni maji yaitwa maghmus fihi yadi umeingiza mkono ambao ni wajibu kwanza uoshe maji hayo kwa hanabila ni tahir huwezi kutumia kutoa tahir wa sahih jawazuhu ma'a al-ithm atapata madhambi yule alifanya kitendo kwa sababu hakuosha mkono na hadithi imemlazimisha aoshe mkono kwa hivyo kule kuwata yeye kuosha mkono atapata madhara lakini akiingiza mkono kwenye maji tutayatazama maji yamegeuka sifa zake au vile vile yakiwa yako vile vile tutatumia mahishka ikiwa ametaghayyar ndio tutayaacha wa akhiru ghaslatin lin najasa ghayra mutaghayyira na josho la mwisho la kuosha najisi ikiwa yale maji hujatumia مثلا mtu yuosha najisi najisi mara tatu akaosha josho la kwanza akaosha josho la pili litabakia josho la mwisho sio yale maji yanaoanguka kwenye josho la mwisho ukayakinga hayo ta akhir fasla ile najisi sio kayakinga sasa maji yale wa hanabila mutatah aje kutawadhia eh akhir ghasla eh طيب على كل حال زوت هي امثله عندهم زيكو لكن تشاسما صحيح منين ها ما دام ماجي هاجهوزا صفه نكتوميها ماجي هاجهوزا صفه فنين نكتوميها فلهو هي ndo امثله نا حكم يا ماجي طاهر ماجي طاهر يتكون هسه خلاصه من هذي الماء الطاهر الماء الطاهر هو الذي هو الذي أضيف إلى شيء ممازج له نماجي يلي يضيفي وانا كلا كتو كلا كتو ينجي يا نماجي يكضيفي وانا إيه ميمي كتو نماجي كتيا ما يعني يشاي إيه تيتوا شاي وثم نماجي ميجي ذا شاي إيه هم نماجي طهور الذي أضيف إلى الشيء الذي يمازجه يدخل فيه والماء الذي أضيف إلى الشيء الممازج له ولا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث كونين ما جي طاهرة حيوان روشي حدث كونين من يعرف كونين ما جي طاهرة حيوان روشي حدث لماذا أحمد سمع نعم محمد نعم شيخ جزاك الله خير، لأنه متغير. إذا أضيف كسما ماجي شاي متغير، شاي رانيه يمسي وضغر وار ماجي طاهر هيانروش حدث. لماذا؟ لأنه تغير أحد أوصافه. نكي ينجز وينه ماجي وينه، نكي تمشي نياما تنينان سوبو سيني ميتين، نكي ينجز مراش ويلي بندشة فيه نتسمى ماجي مراش، nikiingiza waridi nitasema maji ya waridi. Hapo itakubadilika harufu, rangi iko sawa lakini harufu yake huwa hakadha. Kwa hivyo al-ma'u at-tahir la yarfa'u al-hadath kwani li'annahu taghayyara ahad awsafi. Sasa tayeb wa la yarfa'u al-hadath sama tayeb wa yajuzu istimalu ndika mwisho wa yajuzu istimalu. Ala sasa ndika mifano eh, kama al-wardi wa ma an-narjis وماء المخلوط بالطيب والشاي اه اما نذاكو كفوا نغوه ميمجي نجس وكفوا كو شاي ماجي كتا شاي ويز صح او ماجي ورد او مرش وغير ذلك. هيا ماجي طاهر يجوز استعماله لكن لا يرفع الحدث. يا مش نماء النجس، الماء النجس يحرم استعماله، نما جمع كما النجس نحرام كيتمية. ألا فقط ولزي نما جياني هم النجس نهاية. وهو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا، نما جي إلو انجي النجس دان حتى يكرا نمين أو وقعت فيه نجاسة أو نجيس أو نجيس يكنجي دان واضح ikaingia ndani kaanguka kaingia ndani walam yataghayyar lakini sigeuze sifa yote ya maji wa huwa qalil na ile maji kidogo pia ha maji najis. Mama mwalimu msanif khulasa ni maji najisi ndiye anasema maji ambayo kwamba ni mingi ukisikia kathir kwenye fuqa huwa ni yalozidi kullatain kisikia kathir hii ni istilahi ya fuqa yani kullatain fama fuq faakthar. Hasa sema maji najisi kwao hanadhi ni yale maji mengi zaidi ya kullatain lakini yakaingia najisi ndani hata kama hayajageuka sifa yake wala rangi yake wala chochote yakiingia maji ndani wataghayya yakageuka hata kama yale maji yamezidi kullatain madamu amegeuka هي ماجي النجس نهاي فايك وتميا. ما رأيكم في هذا القول صحيح ولا في شيء؟ ماجي مني زيد يقول لتين زيد يقول لتين إكن جي النجس ناني إكن كشر في ماي لمن أو كجوز راندي النجس لمن إيه ميانغوكا كوكو مكوفان داني نو كما يوت ميانغوكا مبوز إيه ميانغوكا مياما مكوفيا ميانغوكا شتوت النجس نالميت النجس زيه mfu mwanadamu ndo sina jisi tai maji hayo namna gani lakini kullatin fuma fuq jamaa haya maji ni najis wala tahir ah najis lesh tagayyar sio naam hata yawe kullatin thalatha arba'a fuq madam indana taghayyur maji yamenuka harufu an-najis يمبدلك حتى كمن كثيرا ها هو لا يجوز. فهو قول المؤلف ني كويلا اين شيء صح صحيح حتى كمن مني لكن يتغير هاي ماجي هو النجس يبي او وقعت نجاسه فيه مني نجس لكن يا ماجي سي كلتين هاي فيكي كلتين ماجي ambao kama kidogo si kullatain imeanguka najis ndani sasa maji tu ndo moja ndoa ya maji moja haifiki kullatain ndo moja au jarkeni ile maji ikaanguka najisi ndani si kullatain sio yameingia mkoyo wa kijana kijana mtoto shurra ameingiza mkoyo maji kwenye ndoa si kullatain ma hukumu hadha al-ma ni najis litahir najis lesh أي صفة؟ صفة جيدة جوك mkoyo wa huyo huyo hapa Isa huyo ana mkoyo lichana si kama hiyo atubukize kwenye ndoo mwae mkoyo huyo hata utajua mkojo pego taya mwae ile mali yote sitafa shahai عند الحنابلة هذا نجس فضاء لكن نعم ماذا تقول أنت أسمع الأستاذ فوق الصحيح الصحيح تتتذام كيوانبو تنجسي لن يكون إلى النوع إما جوزة صفة ماذا هي جوزة كما مقول مكوب ومين مرمدكان sasa imeanza kuleta rangi bila shaka tutahukumu hivyo kama maji najisi lakini kama tu koyo kidogo tone tone na hivi na wengine ana wasiwasi umagwe tangi kama hili la maji umeanguka tu nguo ya mkoyo tuabu kaitoa kabisa hata ukiendelea hata usitulie lakini amwawe maji subhana maji haya maji satahir haina shida kwa sababu ile najasa iliingia ni kidogo maji imemeza بدليل تفهم فان دليل علماء تاج نمنا gani najisu safishwa kwenye maji kitapaka wasema nini ulama eh yuzad au yuhfar sah kisima ameingia hayawani mkufa paka maji ya kisima yatanuka utayasafisha vipi utachota kisima kizima au utamisha kufa si utachimbua tini ukichumbua tapasuka ito sio kwa hivyo maji yakiwa mengi ile najisu umezwa kwa hii dalili ya kuonesha kiwango cha najisi kikitapakaa kwenye maji kikamezwa kwa hakionekana athari yake ile maji ni tahir haina haja umwage ndoo ya maji kwa tone moja mawili ya mkojo mayasluha mayambadhi sasa kwa hivyo utaangalia najisi yenyewe ilongia na kiwango chake madamu haijanyang'anya sifa moja zile tatu za maji tamu yake au harufu yake au rangi yake ile maji sahihi يبين قلتين يبين قلتين العبرة التغير وهذا غير واضح ثم ليه ما تقول مسبندي كسمشة بكاذان لكن بكيتو مسألة مش حبا متاجة قلتين منين طيب عندك خلاصة هي عندك قوس ماجي نجيس خلاصة فالصحيح عندك تويشة تسكون فالصحيح في نجاسة الماء وحرمة استعماله فالصحيح قول صحيح قوس نجيس وماجي نو حرام وكتميا فالصحيح في استعماء في نجاسة الماء وحرمة استعماله اعتبار تغير إحدى الأوصاف الثلاثة نكوزينغاتيا كوغيوكا كواموجا كتكا فيتو فيتاتو صفزا كتاتو اعتبار تغير إحدى الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح بغض النظر عن قلته أو كثرته بغض النظر عن قلته أو كثرته وانغاليوينج ولو تشاس تغير دليل النين لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة سيما صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه إن الماء لا ينجس يعني قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء ما يتكف قوة نجسك اسف قوة نجسك هي في غليب كزيد يعني إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه إلا نجس ينجي يكيجيوز هروف يكيجيوز تامو يا ماجي يكيجيوز رانج حق وصاصا بها ماجي تكوى من ثريك النجس صار إيه حديثي كصريح واضح غير واضح نلفظ بيهقي نسمى الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ile najisi kingie kigeuza maji hapo sasa ile maji itakuwa najisi sawa ikiwa imegeuza moja katika hizo sifa tatu mwisho umetaja kaida au kipimo cha kullatain akasema kullatain ni lichanga أسمع والكثير كلتان ما دي مين كلتان وهما 307 لترا وهو كلتين نلتا 307 kidogo nyingi sana kwa maji kama hayo mpaka kuweza kubeba najisi ya kudhihiri athari yake si sitili najisi ya nyingi au sio kwa hiyo ndo kulathin ni maji ya 307 litra takriban na masahatuha na kipimo cha hiyo birika kubeba maji hayo ni dhira'u wa rubu'u tulan wa 'arban wa 'umqa ni kira na robo kira kimoja na robo urefu kira kimoja na robo upana kira kimoja na robo umkan chini kina chake tumeleana ndio maana kullatain si maji kidogo lita hizo si kidogo wal qalilu na maji qalil kwa fuqaha ukisikia qalil kwa fuqaha ni ma duna huma ni chini ya kullatain chini ya kullatain kwa hivyo maji ambayo kwamba atakuwa chini ya lita 307 hapo kwa mafukaha huitwa maji kidogo kidogo yaanzia hapo 307 kushuka chini 306 305 yote hao huitwa qalili ikifika 307 hapo na juu huitwa kathiri kwa istilahi ya fuqaha wazi ghairu wazi lakini tushasema kwamba wingi na uchache wa maji haina taathiri kwenye hukumu yake isipokuwa taathiri ni sifa ile maji kigeuka hadha alqaul aqrabuha تكمل هذا هي قاعدة تكون يكون يلزا كيشو إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله